أنا شاب أعاني من سلف البول، أقوم بالوضوء وعند النهاية أجد قطرات من البول، وأعيد الوضوء مرارا وعند الذهاب إلى الصلاة أحس بذلك مرة أخرى، أفيدوني وجزاكم الله خيرا. هذا السلف لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون حقيقيا وسنبين حكمه، والحالة الثانية أن يكون ضربا من الخيال والوسوسة، بمعنى أنك تتخيل فتارة يكون موجودا وتارة يكون غير موجود. فإن كان ضربا من الخيال فإنك تبقى على كونك متطهرا ولا تنصرف، وتحكم بكونك على طهارة حتى تستيقن من خروج الخارج الذي يوجب انتقاض الوضوء. وعلى هذا فلو خرجت من البيت وجاءك الشيطان وقال خرج، فقل إنه لم يخرج، حتى تحس بالقطرات على الفخذ أو تحس بالندى والبلل على الثياب التي تلي العضو. فإن لم تحس بالندى والبلل في الثياب التي تلي العضو ولم تحس بها على الفخذ، فإنك تحكم بكونك متوضئا وصلاتك صحيحة مجزئة. لا يكلفك الله ما وراء ذلك من حديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أشكل على أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال عبد الله بن زيد: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا الحديث على أن العبرة باليقين، فكما أنك في الريح لا تنصرف إلا بعد سماع الصوت أو وجدان الرائحة اللذان هما أمارة وعلامة على اليقين، كذلك بالنسبة للبول لا تنصرف إلا بعد الإحساس بالندى، إما في الثياب أو على البدن والأعضاء التي تلي العضو. وأما إذا كان حقيقيا وكان ذلك مستمرا فإنه لا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن يكون مستمرا بحيث لا تستطيع أن تتوضأ وتصلي مباشرة دون وجود هذه القطرات، فإن كان مستمرا بحيث لا تستطيع أن تتمكن من الصلاة بدون وجود هذا القطر فإنك تبقى على حالتك وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، هذا بالنسبة إذا كان مسترسلا. أما إذا كان غير مسترسل فإنك تتوضأ في حالة فقده دون حالة وجوده. أما إذا كان حقيقيا فإنك تتوضأ عند دخول وقت الصلاة إذا كان مسترسلا لجميع وقت الصلاة، وإذا كان غير مسترسل بأن يتقطع وأمكنك أن تفعل الصلاة حال الانقطاع فإنك تصلي حال الانقطاع، ولا تصح صلاتك إذا كان وقوعها في الوقت الذي به السلف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.